عفى الله عنك. هذا سائل يقول: ورد في الحديث بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، هل إذا كنت فصليت المغرب وجلست أستمع إلى الذكر ثم أذن للعشاء، هل أصلي ركعتين أو أجلس أستمع للذكر؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. أفضل صلي ركعتين إذا أذن المغرب، صلي ركعتين وأنت في المسجد، وإذا أذن العشاء وأنت في المسجد صلي ركعتين، هذا هو الأفضل للحديث الصحيح: بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، لمن شاء. صلى الله. كان يسأل عن المحاضرة، محمد بن محاضرة. نعم. كان يسأل إذا كان هناك محاضرة أو ندوة. إذا كان يستمع المحاضرة لا يعيهم، يستمع الفائدة. إذا كان المحاضرة مستمرة يستمع الفائدة ولا يقوم يصلي، يستمع الفائدة. أما إذا كان ما نسي يقوم يصلي ركعتين بين أذى وإقامة. أما إذا كان في حديث أو محاضرة يستمع أفضل من كون يقوم يصلي ركعتين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.